أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا وجه التخفي عنه تارة لعدم اجتماع مسألة البلاء والاحتياط على ما ذهب إليه المشهور العقلية وجريانها على ما دار إليه الأشاعرة المشهورين بذلك أو بعض العقلية المستفيد كون المسرح في نفس الامر دون المامور به. قال المسلمين في وجوب الاحتياط في دوران الامر بين الاقلين والاكثر، واستدل على ذلك ببرهان تحصيل الغرض من الواجب، برهان الغرض. وملخص هذا البرهان يجب على المكلف من تحصيل ما هو الغرض من الواجب. ففي دوران الامر بين الاقل والاكثر لا يحصل العلم بحصول الغرض الا باحتيال الاكثر، فاذا لم ياتي بالاكثر يشك المكلف فيما هو محصل الغرض، هل الاقل محصل الغرض ام لا. والمرجع الشك في محصل الغرض، المرجع هو الاحتياط والاشتغال، فيجب عليه الاتيان بالاكثر حتى يحصل العلم بالتحقق بالغرض وحصوله. هذا هو الاعتبار الذي استدل به المسلم صاحب الكفايه على وجوب الاحتياط في دوران الامر بين الاقل والاكثر. الا ان الشيخ الازهري يقول في هذه المساله يقول بالبراءه، ثم اجاب عن هذا البرهان، اجاب عن برهان على إذن الغرض وتحسين الغرض، أجاب بجوابين. الجواب الأول من قبل الشيخ الأنصاري عن هذا القرآن أن مسألة البراءة ليست مبنية على ما ذهب به مشهور العقلية من كون الأحكام تابعة للمفاسد والمصالح بمتعلقاتها، ليس مبنية على هذا، بل هنا قولان آخران، قول بعض الإمامية بكون المصالح لنفس الأحكام، وقول الأشاعرة لأن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد. فعلى هذين القولين ليس هناك غرض أصلا، فنسير ونختار أحد هذين القولين ونرجع إلى البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولا يجري برهان الغرض، لأن برهان الغرض تحصيل الغرض مبنية على كون احكام تابعه للمصالح والمفاسد لمتعلقاتها. فلم ياتي هذا البرهان ينتفي موضوع هذا البرهان. فنرجع الى البرائع وليس هنا برهان تحصيل الغرض اصلا وابدا. هذا هو الجواب الاول من قبل الشيخ الانصاري عن هذا البرهان. الجواب الثاني من قبل الشيخ الانصاري عن هذا البرهان نسلم هذا البرهان نسلم تحصيل الغرض. لا بد من تحصيل الغرض. فاذا شك في كون العقل محددا للغرض وان كان مقتضى القاعده الرجوع الى الاشتغال وهو الاتيان بالنفس حتى يعلم بتحقق الغرض الا ان هذا الرجوع الى الاشتغال لأجل تحصيل الغرض إنما يكون في مورد يمكن تحصيل الغرض ويمكن العلم بالغرض ويمكن الاحتياج، ولكن والمقام ليس من هذا المورد. دورات الأمر بين الأقل والأكثر ليس من هذا المورد. إذ لا يمكن في المقام العلم بالغرض. لماذا؟ لأن العبادة تتوقف على قصد الوجه، على قصد القربة وعلى قصد الوجه أيضا. ولازم اعتبار قصد الوجه أن يأتي بالعبادة بقصد وجوبها، ويأتي بكل جزء من أجزاء العبادة بقصد وجوب تلك الأجزاء. وهذا الاتيان بكل جزء بقصد الوجه بقصد الوجوب يتوقف على العين بكون ذلك الجزء واجبا. توقف على العلم. وفي محل الكلام لا يمكن للمكلف ان ياتي بالذات اي بالجزء العاشر بقصد وجوبها لعدم علمه بوجوب الجزء العاشر. فلا يتمكن من الاتيان الزائر بقصد الوجوب. لا يتمكن هذا. فاذا لم يتمكن من اتيان الزائد بقصد الوجوب لا يحصل العلم بالغرض. اذا العلم بالغرض انما يحصل اذا اتى بالزائد بقصد الوجوب، ولا يتمكن للمكلف ان ياتي بالزائد بقصد الوجوب فلا يحصل العلم بالغرض. فلا يمكن العلم بالغرض تحصيل العلم بالغرض. فلا يجب العلم بالغرض. فلا بد على المكلف ان ياتي بالاقل تجنبا عن العقاب على مخالفه التكليف. هذا هو الجواب الثاني من قبل الشيخ الانصاري عن برهان الغرض. واجاب المصنف عن كلا الوجهين عن كلا الجوابين. أجاب المتنف أما الجواب عن جواب المتنف أو رد المتنف عن الجواب الأول من الشيخ الأنصاري لأنه قال أن المسألة البراءة ليست مبنية على قول العدلية بل تجري البراءة حتى على قول الأشاعرة حتى على قول بعض العدلية القائل وجود المدارس نفس الامر. فليس هنا غرض على هذين القولين. يقول المسدس في الرد هذا: نحن لسنا من الاشاعره ولسنا من العسكريه الذين يقولون بان الاحكام تابعه للمسالك نفس الاحكام. نحن من العسكريه الذين يقولون بان الاحكام تابعه للمسالك متعلقات الاحكام. وهنا غرض لا بد من تحصيل ذلك الغرض. هل يمكن تحصيل ذلك الغرض الا بالاتيان بالاحكام؟ لا، فيجب الاحتياط. فعلى مذهبنا لا يقيم قول الاشعري ولا قول بعض الاصليين، لا بد من الاحتياط لتحصيل الغرض. هذا هو الجواب عن الوجه الاول. اما الوجه الثاني فلا يعتبر قص الوجه قص الوجوه في اجزاء الواجب، انما يعتبر قص الوجوه في الواجب فقط لا في كل جزء من اجزاء الواجب. وقص الوجه بالنسبه الى نفس الواجب ممكن من المكلف، ياتي للاجزاء مع قص الوجوه. هذا يجري في تحقق الاحتياط وفي تحصيل الغرض. نعم، اذا كان قصد الوجوب معتبرا في كل جزء من اجزاء لا يحصل الغرض الا بالاتيان بكل جزء مع قصد الوجوب، وهو لا يمكن من المكلف، اذ لا يعرف المكلف لا يعلم بوجوب الزائد حتى ياتي به بقصد وجوبه. ولكن لا نعتبر، لا نقول باعتبار قصد الوجه في كل جزء من اجزاء واجب حتى لا يمكن الاحتياج في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين. هذا هو الجواب عن الوجه الثالث. ولا وجه للتفتي عن اي التفتي عن برهان تحصيل الغرض تارة بعدم ابتلاء مسألة البراءة والاحتياط لا يبتلي، لا تبتلي هذه المسألة على ما ذهب إليه المشهور العدلية من كون الأحكام تابعة للمسالك والمفاسد في متعلقاتها وتابعة للغرض، بل وجريانها جريان البراءة جريان هذه المسألة على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك المنكرين للمسالح والمفاسد او بعض الأدلية المكتفين بكون المصلحة في نفس الامر دون المأمور به، فليس هنا غرض على كلا قول. هذا هو الجواب الاول، فليس هنا غرض على هذين القولين، كي يجب تحصيل ذلك ويقال ان الغرض لا يحصل الا بالاتيان بالاكثر، فيجب الاحتياط بالاتيان الاكثر. واخرى بان حصول، هذا اشار الى الجواب الثاني، بان حصول المصلحه واللطف والغرض في العبادات لا يكاد يكون الا باتيانها، الا باتيان العبادات على وجه الامتثال، وحين اي حين عدم حصول الغرض الا باتيان العبادات على وجه الامتثال كان الاحتمال معرفه اجزائها، اي معرفه اجزاء العبادات تفصيلا ليؤتى بها، اي ليؤتى بالاجزاء مع قصد الوجه مجال، لهذا الاحتمال مجال على المكلف ان ياتي بكل جزء جزء مع قصد الامتثال مع قصد الوجوب، ولا يتمكن المكلف ان ياتي بالزائد مع قصد الوجوب لعدم علمه بوجوب الزائد، فكيف ياتي به بقصد الوجوب؟ لا يتمكن، فلا يتمكن بقصد الوجوب بالنسبه الى الزائد. اذا لم يتمكن من قصد الوجوب لا يحصل الاحتياط، ينتفي الاحتياط. متى يحصل الاحتياط؟ اذا اتى بالزائد قد الوجوب، والمفروض ان المكلف لا يتمكن، فلا يحصل الاحتياط حينئذ. اذا لم يمكن الاحتياط لا يحصل الاحتياط، يرجع الى البلاء كما يقول في الشيخ الانصاري. ومع اي مع احتمال قتل الوجه كل جزء من اجزاء الواجب، لا يكاد يقطع بحصول له اي بحصول الغرض والمصلحه الداعيه الى الامر، فلم يبق الا التخلص عن تبعه مخالفه التكليف باتيان ما علم تعلقه به، ما علم تعلق التكليف به وهو الاقل، فانه واجب عقلا، الاقل هو الواجب عقلا، وان لم يكن في المامور به مصلحه ولطف راسا للتنجزه بالعلم به، للتنجز الاقل بالعلم بالاقل اجمالا. واما الزائد على الاقل لو كان فلا تبعه على مخالفته من جهه الزائد، فان العقوبه على الزائد بلا برهان، اذ لا يعلم المكلف بوجوب الزائد بوجوب الجزء العاشر. هذا هو الوجه الثاني من جواب الشيخ الانصاري عن برهان وجوب تحصيل الغرض ولازم ذلك الرجوع الى الاحتياط. وذلك هذا حجه ودليل على لا وجه للتفسير، لا وجه لهذا التفسير لهذا الجواب عن برهان الغرض. لماذا لا وجه؟ ضرورة أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري لا يجزي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدل. نعم على هذا على ما ذكره شيخ الأنصاري تجزي البراءة على مذهب الأشعري. هل نحن من الأشعريين؟ لا، لسنا من الأشعريين. لا بد الرجوع إلى البراءة على القاعدة على مذهبنا، على مذهب العدلية، على مثل ان الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد بمتعلقاتها. بل لا يجدي من ذهب الى ما عليه المشهور من الادليه، بل لا يجدي من ذهب الى ما عليه غير المشهور من كون المصالح والمفاسد في نفس الاحكام، لاحتمال ان يكون الداعي الى الامر ومصلحتي على هذا المذهب ايضا اي غير المشهور ايضا هو ما في الواجبات من المصالح، حتى غير المشهور من العدليه يمكن ان يقول بان المصلحه في متعلقات الاحكام ليس في نفس الاحكام، والغرض في اتيان متعلق الحكم، فلا يحصل الغرض الا بالجان الاكثر. فالان لعله الشارع الا ان غير المشهور من العدليه لا يقول بهذا قطعا، لا يقول بوجود المصالح بمتعلقات الاحكام، بل يقول بوجود المصالح بنفس الاحكام. وحصول اللطف والمصلحه في العباده، هذا هو الجواب عن الوجه الثاني من قول الشيخ الانصاري. وان كان يتلخص على الاتيان بالعباده على وجه الانكسار وقصد القربه، الا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفه الاجزاء، لا مجال لاحتمال اعتبار معرفه الاجزاء واتيان الاجزاء على وجهها اي على وجه الوجوب، كي يقول ان اتيان الزائد على وجه الوجوب لا يمكن في احد الكلام، لا، لا يعتبر قصد الوجه الاجزاء. كيف يعتبر قصد الوجه الاجزاء ولا اشكال في امكان الاحتياط؟ ها هنا لا اشكال في امكان الاحتياط في محل الكلام. متى يحصل الاحتياط؟ اذا اتى بنفسه يتحقق الاحتياط في ديانه اكثر، كما في المتباينين، كما يتحقق الاحتياط في المتباينين، ولا يكاد يمكن اعتباره، لا يكاد يمكن اعتبار قتل الوجه في كل جزء من الاجزاء. هذا مع وضوح بطلان اعتبار قتل الوجه كذلك، اي قتل الوجه كذلك في كل جزء من الاجزاء يكون باطلا، ان لم يكن هنا دليل من العقل او من النقل على اعتبار قتل الوجه في كل جزء من الاجزاء فيكون باطل. نعم، والمراد من الوجه، والمراد من الوجه لمن يقول لاعتبار قتل الوجه في كلام من صرح بوجوب ايقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به بالوجه، هو وجه نفس الواجب بان ياتي بالواجب بالسلاع المركبة من عشرة أجزاء يأتي بها بقتل وجوبها. هذا هو المراد، ليس المراد قتل وجوب كل جزء من أجزاء الكلام من وجوبه نفسه، لا وجه أجزائه، لا وجه أجزاء الواجب من وجوب قتل وجوب الأجزاء الغيري او وجوبها العرض، لان الاجزاء يكون وجوبها بالعرض الى وجوب بالتبع الى وجوب الكل، واتيان الواجب مقترنا بوجهه غايه ووجها، الاتيان بالواجب مع قصد الوجه طارئا يجعل الوجه غايه واخرى وجها. الفرق بينهما جعل الوجه غاية وجعل الوجه وصفا. فارغا حينما يسلي المكلف يقول اسلي لاجل وجودها قربة لله، على هذا الفرق جعل الوجه وهو الوجوب غاية. لماذا أسلي؟ لماذا يأتي بالسبب؟ ما هي الغاية لإتيان بالسلام؟ وجوب السلام. الغاية لإتيان السلام هو وجوب السلام. وأما الوجه يقول المكلف أسلي الثلاثة الواجبة قربة لله، يجعل الواجب ثقة بالسلام وثقا بالسلام، فيقول سلي الثلاثة الواجبة قربة إلى الله. وكلا الأمرين ممكن، ألا يمكن من المكلف أن ينفي وسلي سلام وجوبها أو ينفي وسلي الثلاثة الواجبة؟ نعم، هذا المختار من قصد الوجه كافي لتحقيق العبادة، لا يجب على المكلف ان يقول اسلي السلام واتي بكل جزء من اجزاء السلام، اقرا السوره لوجوبها والركوع لوجوبه والسجود لوجوبه واقرا أأتي بالجزء الزائد لوجوب الزائد، هل هذا يعتبر في السلام؟ لا، لا يعتبر هذا في السلام. طبعا يعتبر في السلام من قتل الواجب، من قتل مجموع الواجب، الواجب لقتل الوجوب هذا ممكن ويتحقق الاحتياط إذا أتى بالواجب هكذا. ولهذا يقول وإتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا بإتيان الأكثر، إتيان الواجب بإتيان الأكثر بمكان من الإمكان لانطباق الواجب على الأكثر، إذا أتى بالأكثر يقال عليه أنه واجب، ينطبق عليه الواجب ولو كان هو الأقل، ولو كان الواجب في الواقع هو الأقل، ولكن يقال على الأكثر أيضا أنه واجب، غاية الأمر واجب مع اشتماله على الظاهر على جزء الزائد. فيتأتي من المكلف معه أي مع اجتياب الأكثر قصد الوجه قصد الوجوب واحتمال اشتمال الأكثر على ما ليس به من أجزائه كالجزء الزائد إذا كان الواجب والأقل ليس بالزائد اشتمال الأكثر على هذا ليس بالزائد لا يجوز بقصد الوجه إذا قصد أو قصد وجوب المعفيين وهو الأكثر على إجماله بأنه واجب بلا تميز ما له دخل بالواجب من أجزائه لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءا للماهية وجزءا للفرد الزائد مثلا تارة يكون جزءا للماهية وأخرى يكون جزءا للفرد وتوضح ذلك من باب المثال من باب الفرد نفرض أن القنوت في السلاوات مع أن القنوت مستحب نفرض أن القنوت جزء للسلام ويكون واجب إذا فرضنا جزئية القنوت للسلام فيكون القنوت جزءا لما هي في السلام ولكن إذا فرضنا أن القيود مستحب في السلام فيكون القنوت جزءا لفرض السلام أي السلام مع القنوت لهذا الفرض ليس جزءا لماهية السلام هذا الفرق بين جزء الفرد وجزء الماهية حيث ينطبق الواجب على المعفي بحينئذ بتمامه ينطبق بتمامه ان الواجب هو المعفي بتمامه وكماله لان الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته الانسان هو كل طبيعي يسلق على الزيت مشخصات الزيت الحمد لله